حصريا على إنشاءكم. قم واسأل المولى كريما صفحة تتلقى الهنا ويقف في بابها على ما خاب من رب اهدنا. قم واستجر بالله يا صاحي فدي الدنيا فنا وليس إلا الله جل الله مبدع الدنا. أسألك ربي جنان الخلد مولاي أجيب دمعي على خدي أنا رباه كم لا ينتحب روحي جريحة ومن دونك مالي أي طب وانت طبيبي يا رحمن داوي جرحنا وانت طبيبي يا رحمن داوي جرحنا. خطوي تبعثر على دربي وآمالي بكت وعماق نجواي ألا ضجت ومن حزني شكت. خطوي تبعثر على دربي وآمالي بكت وعماق نجواي ألا ضجت ومن حزني شكت وكل أرجائي وما حولي عن همومي حكت. فارحمنا يا منان واختار لنا والطوف بنا. اسأل المولى كريما صفحة تتلقى الهنا وقف في بابا على ما خاب من رب اهدنا. قم واستجر بالله يا صاحي فدي الدنيا فنا وليس إلا الله جل الله أرجوك ربي وأدعو فلا شريك لك يا خالق الذرات يا الله وأجرام الفلك. أرجوك ربي وأدعو فلا شريك لك يا خالق الذرات يا الله وأجرام الفلك. من حاد عن أمرك يا خلاق لا شك لك فاغفر بيوم الدين يا سيدي يا سيدي يا سيدي. حوباتنا المولى كريما صفحة تتلقى الهنا ويقف في بابا على ما خاب من رب اهدنا. قم واستجر بالله يا صاحي.